لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، وقصة اليوم هي قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها. قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها. فهذه القصة تظهر لنا يعني طبيعة القلوب القاسية والعياذ بالله والطباع المنحرفة التي تلقي بصاحبها وبأصحابها والعياذ بالله إلى النار بسبب القسوة التي في قلوبهم، وذلك بخلو هذه القلوب من الرحمة والعياذ بالله، فلا تبالي عند ذلك وهي يعني قد اتصفت بهذه القسوة، فلا تبالي بما تفعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك بالآخرين، وبذلك يهلك هؤلاء أنفسهم والعياذ بالله بسبب ما فعلوه بغيرهم نتيجة قسوة قلوبهم والعياذ بالله. فمن هؤلاء هذه المرأة التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا، فدخلت بسببها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذه القصة في سطر واحد لكن فيها عبرة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، كما في الرواية الأخرى سجنتها، وفي الرواية حبستها. قال: فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، لم تقدم لها طعاما لتأكل وتعيش، ولم تتركها بل هي تحبسها ولا تطعمها، فإنها لو حتى لم تطعمها وتركتها أكلت القطة من خشاش الأرض، يعني فضلت ما تجد في الأرض من آثار لأطعمة ونحو ذلك أكلت منه. وفي الرواية الأخرى قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت. قال: فلقد رأيتها تنهشها، أي الهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيتها، أي الهرة، تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت، تنهش أليتها أو أليتها أليتيها. القطة في النار والعياذ بالله تعذب المرأة دي، والقطة دي تفضل والعياذ بالله تخمش فيها وتنهش فيها. هذه القطة عند الله يوم القيامة إذا عذبت هذه المرأة. فهذه القصة القصيرة فيها في الحقيقة دروس كثيرة جدا، نقف على أبرزها. وأول هذه الدروس ذم القسوة وبيان عاقبتها. ذم القسوة وبيان عاقبتها، إنه القسوة هذه أمر أو شيء مذموم، خلق مذموم والعياذ بالله، وعاقبته عاقبة سوء والعياذ بالله. وإلا القصة التي بين أيدينا فيها بيان ذلك، أي بيان هذه العاقبة، كيف أن قسوة قلب هذه المرأة بهذه الهرة كان سببا في هلاكها ودخولها النار وعذابها في النار والعياذ بالله. ولذلك قص النبي صلى الله عليه وسلم لنا القصة للتحذير من قسوة القلوب وبيان عاقبة قسوة القلوب. فإن هذه المرأة والعياذ بالله كانت قاسية القلب، وإلا فقد ظلت تسمع مواء هذه الهرة القطة يعني أياما من جراء الجوع والعطش، ومع ذلك لم تأخذها بهذه الهرة رحمة أو شفقة، حتى لفظت هذه الهرة أنفاسها. انت لك ان تتصور المشهد، الهرة دي أو القطة مش هتموت في لحظة، يعني مجرد ما تمنع عنها الطعام والشراب مرة هتموت، لا بل ستظل أياما تعاني. وهذه الأيام كل ما تمر، كل ما الألم يشتد بالهرة، وكل ما المعاناة تشتد بها من الجوع والعطش. ومعلوم القطط لها صوت تظهره وتصدره إذا خافت أو إذا حصل لها نوع من الضرر، معروف الصوت ده للناس كلها. فتصور أنت هذه الهرة بقى إذا أصدرت هذا الصوت، المواء بتاع القطط، القطة خصوصا لما تكون بتعاني من حاجة تجد عمالة تواصل المواء، حيث الناس حتى نفسهم يتفجعوا يقولوا في إيه في إيه، ويجروا على طول عليها. فتصور هذه القطة قبل أن تموت ظلت من الوقت كم من الوقت يعني تمو، وصوتها هذا يظهر، وصوتها هذا تسمعه المرأة، ولا تأخذها بهذه الهرة رحمة ولا شفقة، بل والعياذ بالله من قسوة قلبها ازدادت والعياذ بالله سجنا لها حتى ماتت والعياذ بالله. ولذلك كان عاقبة المرأة النار والعياذ بالله. يعني إذن قسوة القلوب والعياذ بالله هذه صفة ذميمة والعياذ بالله، وهي صفة الكافرين وصفة الغافلين والعياذ بالله، أصحاب القلوب الغافلة. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والعياذ بالله. أصحاب الغفلة والعياذ بالله كل ما يظهر آيات من آيات الله المفترض إن هم يرجعوا إلى الله وبيتوبوا إلى الله، لكن الغافلين أصحاب الغفلة كل ما الآيات من الله تظهر كل ما يزدادوا قسوة قلوب والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى عما آل اليهود المجادلين لنبيهم صلى الله عليه وسلم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هم أهل غفلة، كانوا عمالين يجادلوا في نبي الله موسى جدل جدل جدل جدل جدل، ولذلك قست قلوبهم والعياذ بالله بكثرة هذا الجدل والتشكيك والمماراة ونحو ذلك. وحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الغفلة لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى قسوة القلوب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله العفو والعافية. ربنا يقول لهم إياكم تقعوا فيما وقع، يقول للمؤمنين إياكم تقعوا فيما وقع في هؤلاء أهل الكتاب الذين كان عندهم كتاب وكذا، لكن من كثرة الغفلة قست قلوبهم والعياذ بالله. بل حذر الله سبحانه وتعالى أرحم الناس من أن يقع في القسوة والغلظة والعياذ بالله. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أرحم الناس وألين الناس قلبا، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني يا نبي أنا انتبه، احذر من قسوة القلب، احذر من ذلك. هذا يقال لأرحم الناس قلبا وألين الناس قلبا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القسوة والغلظة من علامات ضعف الدين والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القسوة وضرب أمثلة على الأحوال اللي بتخلي الإنسان قلبه يقسو والعياذ بالله. ومنها قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. الناس دول قلوبهم قاسية وغليظة، لماذا؟ لأن هؤلاء بعيدا عن العلماء، بعيدا عن العلماء والعلم، اللي هم مين بقى؟ عند أصول أذناب الإبل الأعراب. العايشين في البادية، لا بيخلط علماء ولا بيخلط الناس، يدوبك هم بيبقوا أفراد، فتجد فيهم جفاء وغلظة وشدة، وهذا الجفاء والغلظة يولد طبعا قسوة في القلب والعياذ بالله. عشان كده لا تتعجب لما يأتي واحد من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولدا من أولاده الحسن أو الحسين، فقال: تقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا، أو ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأني أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن دي من علامات قسوة القلب، وهو أنه لا يرق للضعيف الطفل المسكين نحو ذلك، كما سيأتي معنا في الدرس الثاني. ولذا الدرس الثاني والفائدة الثانية هي من أسباب وعلامات قسوة القلب. يعني القصة فيها بيان عاقبة قسوة القلب والعياذ بالله، حيث أن قسوة قلب هذه المرأة جعلها والعياذ بالله لا ترحم هرة، يعني مخلوق ضعيف، ولم يضرها في شيء والعياذ بالله، حتى بل لو حتى أضرها، فهذا لا يستطيع أن يفهم المعاقبة وكذا ونحو ذلك. فالقصة فيها بيان عاقبة القسوة، ولذلك يحسن التنبيه على الأسباب المؤدية إلى القسوة، الأسباب المؤدية إلى قسوة القلوب ليحذرها كل إنسان. فمن أبرز الأسباب المؤدية إلى القسوة، وهي في ذات الوقت علامات على قسوة القلوب، من أبرز ذلك: واحد، كثرة الذنوب والمعاصي من دون توبة ورجوع. كثرة الذنوب والمعاصي من دون توبة ورجوع، إن يفضل يرتكب الذنوب والمعاصي وما بيتوبش، وإلا لو بيرتكب الذنوب والمعاصي وبيتوب هذا خير، لكن اللي هو والعياذ بالله قلبه بيقسو، من علامات قسوة قلبه ومن أسباب قسوة قلبه إنه يكثر من المعاصي وما بيتوبش والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، أو ثقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث صحيح، رواه الإمام ابن ماجه والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء، يعني ينكت نكتة سوداء على قلبه والعياذ بالله. قال: فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. ثقل قلبه يعني أرأيتم المرآة، المرآة من صفاتها أنها مثقلة، فالمرآة لما الواحد يمسح، لو في حاجة على المرآة لما تمسحها بتزول وبتتنظف نظافة تامة، بخلاف غيرها من الحاجات اللي هي بيكون فيها خشونة وحاجة طالعة وحاجة داخلة، يعني سطحها في طالع ونازل وحاجات داخلية، يقوم ممكن يبقى له حتى مهما تنظف تلاقي في حاجات محشية مثلا في بعض الأماكن. لا، المرآة بقى مجرد ما تمسح كل ما عليها إيش؟ يزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه توبة الإنسان من الذنب سريعا زي المسألة دي، إنه هو بينظف قلبه بالتوبة زي ما بينظف المرآة أما يسقط عليها شيء. إذن فكثرة الذنوب والمعاصي من دون توبة ورجوع من أسباب قسوة القلب ومن علامات قسوة القلب. عشان كده والعياذ بالله هذا ظاهر في أنواع كثيرة من الناس. يعني انظر إلى مثلا عافانا الله وإياكم الذين يعني يقال لهم أهل الفن ونحو ذلك، هؤلاء والعياذ بالله الذين يتفننون في العري والعياذ بالله والفجور، انظر إلى والعياذ بالله قلوبهم وإلى قسوة قلوبهم والعياذ بالله، بحيث يجترئون على معاصي الله سبحانه وتعالى ليل نهار والعياذ بالله. إنما لو قلب في خوف من الله بيخاف وبيتوب مش هيجترئ عمره على المعاصي ويعيش بالشكل ده والعياذ بالله، تلاقيه طول الليل والعياذ بالله عري وفجور والعياذ بالله وأغاني ورقص وطبل وكذا وكذا والعياذ بالله معاصي، وغيره بقى اللي بيقلدهم واللي بيسير على طريقتهم. من أسباب وعلامات قسوة القلب الانغماس في الدنيا والتوسع في الملذات المباحات. إن الإنسان يتوسع في ملذات الدنيا، كل الإنسان حتى الملذات المباحة، كل ما الإنسان توسع في الملذات المباحة كل ده ما بيسبب غفلة، والغفلة تسبب قسوة في القلب والعياذ بالله. ليه؟ لأنه عمال عايش حياته كلها يعني كلها في ملذات، حتى ولو كانت مباحة، حتى ولو كانت مباحة، فهذا يقسى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب البقاء. ليه؟ لأن الناس دول مشغولين جدا بالمال اللي هو الإبل بتاعتهم، مشغولين جدا، وعليه أعرضوا بقى عن العلم والتعلم وأنه يروح يتعلموا، مشغولين جدا بالإبل بتاعتهم والعياذ بالله. فالدنيا والمال والشيء المباح، المباح مش هنقول حرام، الانشغال به جدا جدا بيجعل قلب الإنسان يقسو والعياذ بالله. يقول الفضيل بن عياض، ابن عياض: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. قال أي ثلاثة بقى معانا: قلة ذكر الموت والآخرة، من أسباب يعني وعلامات قسوة القلب. قال: قلة ذكر الموت والآخرة، قلة ذكر الموت والآخرة، إنه ما بيذكرش الموت وما بيتذكرش الموت وما بيتذكرش الآخرة، ناسي حكاية الموت، ناسي حكاية إنه هيحاسب يوم القيامة وهيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله يورث قسوة في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور، تذكر الموت، يلين القلب ويلين قلب الإنسان ويبعد عن الغفلة والقسوة. أما أن الإنسان ينسى الموت وينسى الآخرة فهذا يزيد والعياذ بالله غفلة وقسوة لقلبه. أيضا من أسباب وعلامات قسوة القلب عدم الإحسان والرحمة إلى الضعفاء والمرضى والمحتاجين ونحوهم. عدم الإحسان والرحمة إلى الضعفاء والمرضى والمحتاجين ونحوهم. روي أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال له يعني أنا مستشعر قسوة في قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حاجات تلين القلب، أطعم المسكين، لأنه الإحسان إلى الضعفاء بيلين القلب، لأنه خلي الإنسان يتدبر يقول أنا الحمد لله في نعمة، شوفوا الفقير ده اللي أنا بديله الصدقة، يعني كم هو محتاج، كم هو منكسر، كم هو ذليل للناس، وأنا والحمد لله الله عز وجل أغناني وأعزني عن هذا، فيقوم يتذكر الله عز وجل ويتذكر نعمة الله فلا يقسو قلبه لما يتعامل مع الضعفاء ويحسن إليهم. وكذلك أيضا حتى اليتيم والأطفال عموما والأرامل ونحو ذلك، إنه إذا المقصود هنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد المسح على الرأس، إذا من البعض فاهم إنه يجي على واحد يتيم يعمل كده وخلاص السلام عليكم، وقد يكون هو من أقسى الناس قلبا، لا، المقصود وامسح رأس اليتيم، يعني اليتيم ده خليه يشعر بالدفء الذي فقده لموت أبيه، أنت شعره بالدفء. هذا سيستلزم ماذا؟ إنك هتلاطف اليتيم وتكلمه كلام طيب، وقد تتصدق عليه وتعطيه شيئا من الصدقة ونحو ذلك، وتقوم على أمره وتكفله وكذا ونحو ذلك. وأيضا من أسباب وعلامات قسوة القلب هجر القرآن أو عدم التأثر عند تلاوته، هجر القرآن أو عدم التأثر عند تلاوته، ده من أسباب قسوة القلب ومن علامات قسوة القلب، هجر القرآن أو عدم التأثر عند تلاوة القرآن. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى كل ما الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن قلبه يلين، لأن دي سمة الذين يتدبرون القرآن، قلوبهم تلين وتخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك العكس بقى، كل ما الإنسان يهدر القرآن ويبعد عن القرآن ولا يتدبر القرآن، كل ده ما كان سبب في قسوة قلبه، وهو علامة في ذات الوقت على كذلك قسوة قلبه. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك الذي يبتعد عن القرآن تجد ليس خاشعا لله، ليس يخشى الله سبحانه وتعالى، وعليه قلب تجد قاسي. نسأل الله العفو والعافية. أما الدرس الثالث والأخير معنا فهو فضل خلق الرحمة وبيان أثره في الدنيا والآخرة. فضل خلق الرحمة وبيان أثره في الدنيا والآخرة. ففي مقابلة القسوة التي كانت سببا في هلاك المرأة تأتي الرحمة التي هي سبب لكل خير. احنا بنتكلم عن القسوة اللي هي كانت سبب في هلاك المرأة. إذا ذكرنا القسوة لابد ان احنا نذكر ايش مقابل القسوة، وهو الرحمة. وكيف ان الرحمة سبب لكل خير كما ان القسوة سبب لكل شر، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. انظر الى فضل الرحمة، والذي بمفهوم المخالفة يظهر لك والعياذ بالله ذم القسوة وعقبة القسوة. الراحمون يرحمهم الرحمن، يبقى غير الراحمين اللي مش هيرحموا الخلق لن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومر بنا قبل ذلك قصة المرأة التي غفر، المرأة البغي التي غفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة بسقيها كلبا، سقط كلبا، كان يعني يعاني العطش، سقط كلبا نزلت في البئر وأخرجت له الماء في موقها وسقته، فغفر الله لها كل الصحيفة السوداء بتاعتها. بماذا؟ بهذه الرحمة التي ملأت قلبها في هذا المشهد، فغفر الله لها بذلك. انظروا إلى عاقبة الرحمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أصحاب القلوب الغليظة القسى والعياذ بالله، هؤلاء لا يرحمون الناس لن يرحمهم الله. حتى ولو قالوا إحنا بنطيع مثلا الأوامر أو بنطيع ما يلقى إلينا من تنفيذ مثلا تكليفات أو نحو ذلك، يقال لهم يوم القيامة: الراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. فضلا عن أن الله أمر أن تكون الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك الناس اللي بيقصوا على الخلق بالظلم طبعا، والقسوة تكون والعياذ بالله بالبغي والظلم، هؤلاء لن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فإنهم وإن قسوا على عباد الله في الدنيا سيلاقون عاقبة هذه القسوة، النار والعياذ بالله. دخلت النار في هرة حبستها هذه المرأة، هرة حبستها، فكيف بالمخلوقين؟ كيف بالمسلمين؟ كيف بالمؤمنين؟ كيف بالصالحين؟ إذا قسى عليهم من قسى بالظلم والعياذ بالله والقهر والاضطهاد ظلما. أي نعم. ولذا كانت الرحمة من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم صفات أتباعه. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الغلظة دي تكون على مين؟ القسوة دي تكون على مين؟ على الكفار. أما المؤمنين فإنه لا بد أن تكون الرحمة بين المؤمنين والتراحم بين المؤمنين. والحقيقة إن صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره لا تعد في الحقيقة ولا تحصى. ولعلنا قد قدمنا قبل ذلك شيئا من ذلك، ونحن نتكلم في قصة البغي التي غفر الله عز وجل لها برحمتها الكلب، تكلمنا عن شيء من ذلك. ولعل من أظهر ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بمن كذبوه وحاربوه لما صاروا ضعفاء أذلة. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومكن الله له من أهل مكة الذين حاربوه وآذوه وقتلوا أصحابه وهموا بقتلهم وأخذوا الأموال والديار وعذبوا المسلمين وفعلوا بهم الأفاعيل، بل وحاربوهم حتى وهم في دار مهجرهم ما تركوه. ومع ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وأذل الله له هؤلاء وصاروا ضعفاء أذلة، سمع رجلا يقول: اليوم يوم الملحمة. قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة، احنا بقينا لنا يد ولنا قوة وهم أذلة وضعفاء، نرحمهم لعل الله أن يرحمنا ولعلهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءوا بالأسرة عنده صلى الله عليه وسلم وقف عليهم صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. لأن هو ده المتوقع منه دايما طول عمره كده صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان معهم في مكة ما كانوا يجدون منه إلا الرحمة والخير. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وبيرققوا قلبه كمان بإن إحنا قريبك وإن أنت أصلا إنسان كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الخبر له شواهد تقويه، له شواهد تقويه. فهذا من الحقيقة من أظهر مشاهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، وبما يدل على لين قلبه ورحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالذين فعلوا به ما فعلوا من قتال وحرب وأذى وأخذ أموال وطرد ومحاولة قتل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بالقسوة لما مكن الله عز وجل له منهم، وإلا في الحروب لا، في الحروب نقاتلهم ونقص عليهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، طالما هم بيحاربوا الله سبحانه وتعالى. إنما لو أذلهم الله لنا ممكن نستعمل معهم الرحمة من باب دعوتهم، من باب تأليف قلوبهم وغير ذلك. ولذا في الخاتمة نقول: الإسلام هو الذي علم البشرية الرحمة، وعلم البشرية حقوق الحيوان. هذا الحديث يظهر لنا ذلك: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، إن هي اعتدت على هذا الحيوان. فالإسلام هو الذي علم البشرية حقوق الحيوان، لا كما يدعي أدعياء الحريات في الغرب زيفا وزورا أنهم هم الذين جاءوا بهذه الرحمة، وأن هم اللي هم جابوا حقوق الحيوان وحقوق الإنسان ونحو ذلك. والتحقيق أن الإسلام هو الذي جاء بذلك، هو الذي علم الناس جميعا ذلك. وإلا انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. يا الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس، بيقول لهم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. في تفسيرين ليه. التفسير الأول إن لما أنتوا تكونوا بتكلموا بعض في بيع وشراء ما تقعدوش على الدواب وتقف الدواب تبقى واقفة يعني، وأنتوا عمالين تكلموا بعض بتبيعوا وتشتروا وتحكوا ريحوا الدواب، انزلوا تحت على الأرض واتكلموا مع بعض، الدواب ترتاح. أما تخلصوا البيع والشراء بتاعكم وكلامكم اركبوا بقى الدواب تاني، رحمة بهذه الدواب. في تفسير آخر إنه إياكم حد يقف على الدب، لأن هم كان أحيانا بعضهم ربما يجي في محفل مثلا عايز يتكلم عايز يخطب، فيقول ما يلاقيش مكان يعمل الحكاية دي في غير على فين، يقف على ظهر الدب نفسها عشان يبقى شايف يعني الناس كلها وشايفينه، يقوم يقف على ظهر الدب نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ان ده ليس من الرحمة، وإن الحيوان ده له حق، إن أنت هو بي بي بي بتركبه وأنت مسافر عليه، خلاص أنت في أثناء ما أنت ما أنتش مسافر ليه تقعد عليه على طول 24 ساعة، ليه تقف عليه وأنت بتتكلم وهكذا. فالإسلام هو الذي علم البشرية يعني حقوق الحيوان، بخلاف ما يدعي هؤلاء أدعياء والعياذ بالله الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والعياذ بالله، وهم في حقيقة أمرهم والعياذ بالله يكيلون بمكيالين، يكيلون بمكيالين يعني الرحمة بالإنسان ورحمة بالحيوان دي تكون مع بعضهم هم، مع بعضهم هم، لكن بالمسلمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون والعياذ بالله. وإلا في الحقيقة يعني لنا أن ننظر في هذه الأيام، هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب حقوق الإنسان وحقوق الحيوان ونحو ذلك، مع من؟ مع بني جلدتهم فقط. وإلا لما دارت الحرب في أوكرانيا في هذه الأيام، لما دارت الحرب أول ما دارت لسه أول يوم عشرات كده ولا حاجة قتلوا عشرات فقط، ويدوبك بعض البيوت ونحو ذلك خربت، ده لسه أول يومين، الدنيا كلها قامت، أقاموا الدنيا كلها حربا على روسيا اللي هي معتدية على أوكرانيا. ليه؟ لأنه ده من جلدتهم هم. إنما لما روسيا هي نفسها دي دخلت بلاد المسلمين ودمرت سوريا عن آخرها وحطمتها عن آخرها، واليهود لما يدمروا غزة عن آخرها ولا حد يلتفت، ولا مقاطعة ولا غيره ولا بخلاف بني جلدتهم. انظر ده الدنيا كلها مقلوبة. ليه؟ ازاي ان هم مفيش حقوق للإنسان وحقوق بيته؟ ده الكلام ده مع مين؟ مع بني جلدتهم فقط والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء كذابون. أما الإسلام فهو الذي يراعي ذلك مع المؤمن والكافر. وإلا مر بنا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وكيف أنه عفى عنهم ورحمهم، ولا سيما لما جعل الله له عليهم يد وقدرة. ولذلك هذه القصة التي فيها يعني أن المرأة عذبت الهرة حتى أدت إلى هلاك الهرة أهلكها الله سبحانه وتعالى، وعذبها الله سبحانه وتعالى بالنار والعياذ بالله. ولذلك يقال لكل من يعذب النفس التي لا إثم أو لا ذنب لها يقال له اتق الله، إن تعذيب هرة كان سببا في دخول من عذبها النار، فكيف بك وأنت تعذب نفوسا بريئة؟ فاتق الله في ذلك. وإلا قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لينا القلوب وأن يعافينا وإياكم من القسوة والغفلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.